فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك لهم، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فلما قدمت المدينة، قال فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك لهم، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. قال وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. قال حدثنا ابو الربيع العتكي، وقال حدثنا حماد يعني بن زيد حاون، قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب، فذكر بهذا الاسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، وفي حديثه ايضا فاتت على ناقه ذلول مجرسه، وفي حديث الثقفي وهي ناقه مدربه. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاون، قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وقال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر، قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن ابي عمرو عن عبد الرحمن العرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكا عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركب ايها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. قال واللفظ لقتيبة وابن حجر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد فذكر مثله. قال وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري، وقال حدثنا المفضل يعني بن فضالة، قال حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي تمشي ولتركب. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي، قال فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره فذكر بهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفاره النذر. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي ويونس بن عبد الاعلى واحمد بن عيسى قال يونس اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن شماسه عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

قال حدثنا أبي عن صالح عن مشاب قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم. باب حكم المحاربين المرتدين. نقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة يا مولانا. لعلنا نؤجل الأسئلة حتى المجلس المقبل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.